الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان الكلام في الدرس الماضي عن الاستعانة بالمخلوق، وقرأنا كلام المؤلف عليه رحمة الله أنه لا خلاف في جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وإذا استعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. وقرأنا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومثل هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي فاسأل الله وحده واستعن بالله وحده. وقوله إذا سألت أي إذا دعوت، والدعاء هو العبادة. فاتفقت الآية مع الحديث: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بررت من حولي وقوتي واعتمدت على حول الله وقوتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله دون غيره. فغير الله لا يستطيع أن يغير من حالك شيئا، لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون رفعه ولا أن يحولوه إلى غيركم. هذا حال المعبودين من دون الله، والكشف والتحويل ليس إلا إلى الله عز وجل. ولهذا كانت هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة، كانت هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وتعتبر هذه الكلمة من جملة الأذكار التي تقال وليس لها وقت معين، فيمكن أن تكررها بلا عدد معين، سواء قلتها 10 مرات أو 20 أو 100 أو 1000، شأنك لك ذلك. وأنت تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت في كل مرة تؤكد براءتك من حولك وقوتك، وتؤكد افتقارك إلى حول الله وقوته. والذين اختلت عقائدهم في هذا الأمر يستعينون في أمورهم التي لا يقدر عليها إلا الله للمخلوقين، سواء كانوا أحياء أو أموات، فيطلبون منهم أن يعينوهم في أمورهم الدنيوية وقضاء حوائجهم ونحو ذلك. فالمهم أن الاستعانة كما سمعتم في بداية الكلام إن كانت فيما يقدر عليه البشر فلا مانع أن تستعين بالمخلوق، تطلب منه أن يعطيك متاعك، تطلب منه أن يشتري لك شيئا، أن يأخذ منك رسالة إلى شخص ونحو ذلك مما هو في مقدور الناس. فإذا ارتفعت المطالب كإيجاد الأجنة في بطون الأرحام، أو شفاء المرضى، أو الكشف على محل الضائعات، أو إرجاع الغائبين بأساليب خاصة يستطيع أن يرده إليه خارجة عن مقدور البشر، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين، يعني على جوازه، لأنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وهذا باب واسع. يطلب الرجل من رجل أن يشفع له عند فلان أن يزوجه، أو أن يشغله عنده، أو أن يعطيه مالا، أو يشفع له عند حاكم أن يفصل بينه وبين خصمه، ونحو ذلك من الأمور. فالشفاعة بهذا المعنى في مقدور الإنسان، ليس هناك فيها أي مانع، بل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر أصحابه أن يشفعوا في هذا الأمر، فيقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول عند أن يأتي شخص له حاجة يطلبها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليدخل واحد منكم يا رسول الله نعم هو محتاج، أو أن صاحب الحاجة لا يستطيع أن يتكلم، تعال أنت يا رسول الله هذا أخونا فلان يحتاج إلى كذا وكذا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي بما يراه، إما أن يكون قادرا على قضاء حاجته أو يكون له رأي في ذلك، المهم قد أعطاهم الكلام اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والشفاعة تعتبر عملا صالحا، فلا تبخل بجاهك عن أحد من المسلمين والمسلمات ما دمت قادرا على ذلك، فتكون شريكا في قضاء هذه الحاجة، وتكون عونا لصاحب الحاجة في قضائها. بل يقول العلماء إن أخذ الأجرة على الشفاعة تعتبر رشوة، لأنه مطلوب منك أن تبذل جاهك لأخيك المسلم، فما خسرت شيئا ولا ضيعت شيئا، إنما هي كلمات تقولها. فلا تأخذ على الشفاعة أجرة، بل اشفع لله عز وجل. والناس هكذا لهم حاجات، وجعل الله عز وجل بعض الحاجات عند أناس، فبشفاعتك استخرجتها، فلا تبخل بها على أخيك المسلم، لا تبخل بها على أخيك المسلم. فأنت مأجور إذا شفعت، وأنت مأجور إذا قضيت الحاجة، وأنت السبب. كم من أناس تخطب لهم وتشفع في زواجه عند ولي المرأة، وبعد فترة ترى أنه قد صار لهم غلام، فتشعر أنك شريك في وجود هذا الغلام يوما ما، فتنظر إليه وكأنه واحد من أولادك، لأنك شفعت في أن يتزوج أبوه لأمه. فلهذا من قدر أن يشفع في أي أمر ما دام أنه أمر صالح وأمر حسن وفيه قضاء حاجة، من استطاع أن يشفع فلا يتوقف، وسواء قضيت الحاجة أم لم تقضى. وكما قيل على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المطالب. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.